بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. تقدم لنا في الدرس الماضي أن هذه الآية الكريمة هي متممة للآية السابقة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم إلى آخرها. والآية السابقة امتنت على الكافرين بنعمة إيجادهم من العدم، وقد كانوا معدومين، كانوا لم يكونوا شيئا مذكورا، والله سبحانه وتعالى أحياهم ثم يميتهم الموتة الطبيعية المعروفة لدى كل البشر، ثم يحييهم يوم القيامة للبعث. وهذه الآية مترتبة على السابقة لأن إيجاد الإنسان لابد له من مقومات الحياة، لابد له من أسباب تجعله يستمر في هذه الحياة لكي يعمرها ويستمر فيها. ولذلك جاء الامتنان بالنعم التي هيئها الله للإنسان جميع الكافرين وغير الكافرين في الأرض. وقلنا إن الكافرين لا ينكرون أن الله هو الذي خلقهم وخلق ما في الأرض جميعا، فكيف تعدد لهم هذه النعمة وهي تهيئة ما في الأرض كما جاء في آية أخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهم لا ينكرون ذلك، هم لا ينكرون ذلك باللسان، لكن في الأفعال والتطبيق يخالفون ذلك، وهم يتمسكون بآلهتهم ويعتقدون أنها هي التي تنفع وتضر وأنها بيدها مصيرهم، حتى إنهم يقولون إن صح، أي يخاطبون المسلمين، إن صح أن هناك بعثا يوم القيامة فإن آلهتنا ستنصرنا وستحمينا. حتى مع ذلك فهم متشبثون بهذه الآلهة، فإذا نزلوا منزلة الجاهل، لأن واقعهم ينبئ عن ذلك وتصرفاتهم. والله سبحانه وتعالى عاملهم بهذه المعاملة في آيات كثيرة: أفمن يخلق كمن لا يخلق، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن قولهم إن الله هو خالق كل شيء هذا لا يتجاوز ألسنتهم، لكن أفعالهم وتصرفاتهم تنبئ أنهم كأنهم يجهلون هذه الحقيقة وينسبون الخلق لآلهتهم. وبدأت هذه الآية بالضمير هو، والضمير هو كما هو معلوم للمفرد المذكر الغائب، وللعرب فيه لغات: هو بضم الهاء وتخفيف الواو، وهو بضم الهاء وسكون الواو، وكذلك هي بفتح الياء وتخفيفها. وهناك لغة أخرى: هو وهي تشديد الواو وتشديد الياء كما هي في لهجتنا العامية، وهي صحيحة، كان يتكلم بها بعض العرب، نقول احنا هو، نقول هي، وهذه صحيحة كما قلت لكم، وهي لغة في هو وهي. وهو هنا مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، خبره الاسم الموصول الذي، والخبر جاء معرفا لأن ألف الذي مثل ال التي للجنس في المعرف بأل. وقلنا مرارا أن تعريف الخبر بأل يفيد القصر، يعني أن الله هو الذي خلقكم دون غيره، لم يخلقكم أحد آخر، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ما اسم موصول مفعول بخلق مفعول به، خلق لكم ما في الأرض. والجار والمجرور تقدم على المفعول به، لم يقل هو الذي خلق ما في الأرض جميعا لكم، إنما قدم الجار والمجرور والضمير للمخاطبين وهم الكفار، وذلك لتعجيل البشرة لهم. لو قال هو الذي خلق ما في الأرض لكم لتأخرت البشارة، وأيضا تأخر تعجيل السرور لهم، ولذلك قدم الجار والمجرور لهذا الغرض. واللام أيضا للاختصاص وللتعليل، أي من أجلكم، وفيه الامتنان، يعني خلق لكم جميع ما في الأرض من أجلكم ولمنفعتكم ولتعيشوا حياة الرغد والحياة الهنيئة. فإذا الجار والمجرور هنا لكم قدم للتعجيل بسرورهم، ولأيضا للامتنان عليهم، لأن هذه الأشياء التي خلقها ومهدها لكم وهيأها لكم في الأرض ليست لغيركم، وإنما هي خاصة بكم وملك لكم جميعا. منصوب على الحال، وبعضهم أعرب أن جميعا توكيد لاسم الموصول ما، وهذا خطأ، ربما التبس عليه، مثلا لو قيل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعه لكان توكيد، إشكال من جميع زيد، أو أجمعه لكان توكيدا، لكن جميع الحال، ولا يصح أن تعرف توكيدا عندما تقول حضر الطلبة جميعا، جميع الحال، إذا قلت حضر الطلبة جميعهم، جميع توكيد، أو أجمعهم توكيد أيضا، أو حضر الطلبة أجمعون أيضا توكيد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لكن عندما تقول حضر الطلبة جميعا هذه جميع حال، يعني في حالة كونهم مجتمعين. لكن ما صاحب الحال؟ الحال لابد له من صاحب حال، يعني الذي ينسب إليه الحال، والحال هي لبيان هيئة الفعل. فبعضهم قال صاحب الحال هو الضمير في لكم، أي هيئة وسخر لكم ما في الأرض لكم جميعا، أنتم جميعا لكم هذه الخيرات، هذا الشهاد، لكنه لا ينسجم مع السياق. دائما الإعراب يتبع المعنى، الإعراب هو عبارة عن تحليل للمعنى، وعلى حسب المعنى يسير الإعراب، ليس غاية في ذاته. فلا بد أن يتأمل المعرب في المعنى لكي يأتي بالمصطلح الإعرابي المناسب والمتمشي مع المعنى. فهذا إرجاع الحال للضمير في لكم يجعل أن النعمة للمنعم عليهم، يعني جعل لكم ما في الأرض لكم جميعا، أيكم جميعا، يعني لا يستثنى منكم أحد ولا يتخلف منكم أحد، وهذا ليس مقصودا، يعني معروف لكم. والمعروف أن نعم الله في الأرض ليست خاصة بالمؤمنين، هي عامة لكل إنسان يستفيد منها وينعم، المؤمن والكافر والملحد والموحد والعاصي والمتقي. إذن المعنى لا يستقيم، لأن هو جميعا هي حال من ما، يعني كل ما تطلبونه وتنتفعون به وتحتاجون إليه هو ممهد ومسخر لكم في الأرض، وهذه الإنسان لا يمكن أن يحصرها. احتياجات الإنسان كثيرة، من حيث الغذاء الذي يقوم به الجسم وتتجدد به الخلايا، الغذاء من حيث النبات والفواكه والحيوان والأسماك والطيور، كذلك من حيث اللباس، الصوف والشعر والوبر والجلود والمواصلات، وكثيرة جدا مما يحتاجه الإنسان. فإذا المعنى هو الامتنان بكثرة النعم والمبالغة فيها، وليس المعنى أن جميعا أن من أجلكم كلكم جميعا، هذا مفهوم واضح، أن النعمة تعم كل ما في الأرض. وقلنا الله سبحانه وتعالى هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى، من نعمه أنه يتفضل بنعمه على كل موجود خلقه، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان جاحدا به، وهذا فضل من الله ونعمة. إذا لا يتأتى أن يكون صاحب الحال الضمير في لكم، لأن المعنى على ذلك يجعل أن الامتنان واقع على المنعم عليهم، وهذا لا يستقيم معنا. بعضهم قال صاحب الحال الأرض، أي خلق لكم وهيأ لكم وسخر لكم ما في الأرض جميعا، أي جميع ما في الأرض. أيوة هذا لا يستقيم، معروف ما يحدث في جزء من الأرض يحدث في كل الأجزاء، لأن الأرض هي كتلة واحدة، مجموعة واحدة. عندما نقول وقع في الأرض يقع في كل الأقطار، لأن كل الأرض بكل أنحائها مشترك في كل الأمور، فيها الهواء وفيها الشمس وفيها القمر وفيها الماء. إذن أيضا لا يستقيم المعنى. كيف يستقيم المعنى؟ أن نجعل صاحب الحال الموصول في ما، أي جعل لكم ما في الأرض كل ما تحتاجون إليه فرض جعل لكم. لماذا؟ لأن المقام مقام تعدد النعم والاستدلال بها، وأيضا المبالغة فيها والإكثار منها، وهذا يقتضي أن يكون صاحب الحال الاسم الموصول في وهو ما. هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. بعضهم قال هناك معطوف محذوف، والتقدير خلق لكم ما في الأرض جميعا والأرض. لماذا؟ لماذا هذا التكلف؟ قالوا لأن خلق لهم، قال ما في الأرض جميعا، لكن لم يقل خلق لكم الأرض نفسها. لا، هذا تكلف وبعيد أيضا. لماذا؟ لأن قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض شك أن الظرف لابد له من مظروف، وفي الآية المظروف هو ما خلق له ما في الأرض. المظروف لا يكون هكذا في الهواء، يحتاج إلى ظرف وإلى وعاء يقع فيه. فعندما تكون في الدار محمد، أي ليس في المكتبة أو في المسجد مثلا، طبعا المظروف هو محمد والظرف هو الدار. هل لك أن حتى توضح تقول في الدار محمد والدار موجودة؟ هذا كلام لا يقبل، لأن في الدار محمد دليل واضح من المضمون والفحوى أن الدار موجودة. كذلك لماذا هذا التعسف وأن نقدر المعطوف والكلمة المحذوفة؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن ما في الأرض وما في الأرض، إذن الأرض موجودة، وإلا ما يكون على الأرض وأين يكون؟ يكون هذا معلق في الهواء يعني؟ لا لا لا، ده شيء بعيد جدا حقيقة. أحيانا بعض الاجتهادات نعم يعني هذا الفكر واضح وكل حد حر في أن يستنبط ما يريد، ولكن المفروض أن الإنسان عندما يجتهد بشيء معقول يعني. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن الأصل في الأشياء الإباحة، حتى قبل التشريع أن كل شيء مباح، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وإذا قال الله أنه خلق لكم لابد أن يكون هذا شيئا مباحا وليس محرما وليس ممنوعا. هذا قال به بعض العلماء، لكن رده بعضهم، وهذا الرد معقول لأن الآية مخاطب بها المشركون، وهؤلاء المشركون لا يؤمنون بالدين أصلا، هم يكفرون بالله ويكفرون بالبعث. حتى الآية التي قبلها كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هي مخاطب بها الكافرون والمشركون وليست اليهود. نعم الآية التي سبقتها الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل إلى آخره، هذه كانت في حق اليهود القول الراجح. لكن الآية التي بعدها كيف تكفرون هي خاصة بالمشركين. لماذا؟ لأن اليهود يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بالتوحيد ويؤمنون بالبعث، لأن الله أنزل على موسى عليه السلام التوراة، والتوراة من كتب الله المنزلة، وكتب الله كلها تتفق على الأصول في الدين، وهي وجود الله وتوحيده واستحقاقه للعبادة والبعث والوجود اليوم الآخر والملائكة وكل من عناصر الإيمان مشتركة فيها. إذا لا يمكن أن تكون مواجهة لليهود كما شأن الآية التي تسبقها. فإذا الكلام عن الإباحة، لأن الإباحة هذا حكم شرعي من الأحكام الخمسة، فيوجه بها المسلمون، يقول هذا واجب وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مندوب وهذا مباح. لكن هؤلاء يخاطبون في الأمور بالنعم عليهم، وأيضا لاستنكار كفرهم واستنكار إنكارهم للبعث، كما قلنا الاستفهام في كيف تكفرون للتعجب والإنكار، يعني يعجب من أمرهم أن الله الذي خلقهم وأوجدكم على هذه الأرض ومكن لكم من هذه الخيرات ثم تكفرون به وتنكرون البعث. فهؤلاء لا شأن لهم بعملية الإباحة ولا غير الإباحة، لأن الأصل غير مؤمنين به وهو الإيمان، لأن الإيمان هو الأصل. فإذا كان الأصل غير مؤمن به يعني كيف نخاطبهم هذا مباح ولا هذا غير مباح يعني؟ إنما لو كان الخطاب للمسلمين يمكن لأنهم مخاطبون بالأحكام الشرعية الخمسة المعروفة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني الأفضل. هو الذي خلقكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ثم هذه حرف عطف، وحرف العطف ثم يفيد كما قلنا مرارا الترتيب والتعقيب. الترتيب أن يكون المعطوف بثم واقعا بعد المعطوف عليه، بحيث نقول أقبل سعيد ثم أقبل صالح، لابد أن يكون إقدام وإقبال صالح واقعا بعد إقبال سعيد. وتفيد التراخي في الزمن. ما معنى التراخي؟ أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مدة زمنية بعيدة ممتدة، بخلاف الفاء. الفاء تفيد التعقيب، أي المهلة الزمنية القصيرة، لكن ثم تفيد التراخي، أي امتداد الزمن، البعد بين المعطوف والمعطوف عليه في الزمن. هذا إذا عطفت مفردا على مفرد. إذا عطفت جملة على جملة تأتي بمعنى الترتيب والتراخي الزمني كما قلنا. التراخي الزمني واضح، مثلا تقول فلان تحصل مثلا على درجة الليسانس مثلا في سنة كذا، ثم نال درجة الماجستير، ثم نال درجة الدكتوراه، فهذا فيه ترتيب زمني. الآن تحصل على الشهادة الجامعية، ثم بعد مدة أخذ شهادة الماجستير وجهة ماجستير طبعا واقعة بعد الليسانس، ثم بعد الدكتوراه. لكن ثم عندما تعطف جملة على جملة قد تفيد معنى آخر، وهو الترتيب الرتبي، أو نسميه التراخي الرتبي، ليس زمن. وهو كما هي عادتنا نعطي أمثلة للتمهيد والبيان. عندما مثلا تقدم مثلا شركة إعلانا بطلب موظفين، يقول مثلا من شروط الذي يتقدم يكون ليبيا مثلا، لا يقل عمره عن 20 سنة، أن يكون حاصلا على شهادة مثلا ليسانس أو بكالوريوس مثلا في حسب الاختصاص، ثم أن يكون خاليا من السوابق. ولا ثم ليست الترتيب الزمني، لأن الشروط المطلوبة في من يتقدم للوظيفة يكون مجتمعة في شخص واحد، ليس هناك بينها تفاوت زمني. لكن أخروا اللي هو له الرتبة العليا أو الأساس في التوظيف، وهو الآن إذا كان مجرما لا تنفع الشهادة ولا ينفع العمر ولا أي شيء، لأن الوظيفة تحتاج إلى أمانة وإلى أخلاق. فإذا أنت أو الشركة أو الحكومة مثلا قد أخرت الشرط الأهم والأعظم بثم. هل أفادت ثم هنا الترتيب الزمني؟ لا، إنما أفادت الترتيب الرتبي، التراخي الرتبي. وأيضا الترتيب الزمني أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه زمن بعيد وممتد. أيضا التراخي الرتبي أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه أيضا بعد، لكن في المعنى هناك تراخي، هناك في الزمن تراخي في الزمن في المدة، لكن في التراخي الرتبي هو تراخ وبعد في المعنى، لأن رتبة عدم الإجرام والأمانة هذه أعظم ومقدمة على كل الشروط الأخرى. مثلا أيضا عندما مثلا تنصح ابنك أو تخت أي شخص يقول مثلا عليك أن تحافظ على صحتك، أن تذاكر دروسك، أن تنظم وقتك بين النوم والطعام والمذاكرة، ثم إياك أن تترك الصلاة. هذه كلها ليس بينها تراخ زمني، وكلها يجب أن تتوفر في هذا الشخص، لكنك أخرت الشيء المهم وهو على أن لا يترك الصلاة، لأن الصلاة هي الأصل. فإذا هذه المقدمة نحتاج إليها بعد ذلك في تفسير الآية. هل هناك في القرآن الكريم تراخي رتبي وليس تراخيا زمنيا؟ نعم، في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. اقتحام العقبة كان بعدة أسباب، من القربات فك رقبة جملة، وفك رقبة لا فك خبر المبتدأ محذوف، أي هو فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ثم قال ثم، هذه لم تفيد الترتيب الزمني، ثم كان من الذين آمنوا. لماذا؟ الأعظم والسبب الأول والشرط الأول في كل القربات والطاعات هو الإيمان. فك الرقبة أو إطعام اليتيم ذي المقربة أو المسكين ذي المتربة ليده والتراب، هذه معتمدة أساسا على الإيمان، وكل الطاعات معتمدة على الإيمان. إذن هل جاءت ثم هنا للترتيب الزمني؟ لا، إنما جاءت للترتيب الرتبي، يعني جعلت الرتبة الأخيرة العالية العظمى وهي الإيمان، وهو سبب في كل القربات والطاعات. واضح الآن الأمر هذا. أيضا في قوله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ما معنى هذه الآية؟ أن هذا المجرم يومئذ يوم القيامة يوم الهول العظيم يود لو يفتدي بهذا العذاب، من يقوم مقامه ويحل محله، عملية الفداء هي عملية مبادلة، فداء الأسرى، أن يطلق سراح الأسرى في مقابل أن يدفع مبلغا معينا أو مقابل أسير من الطرف الآخر وهكذا، أو بمتاع أو بأي شيء. فهذا يريد أن يفتدي من هذا العذاب الذي يذوقه، وعذاب شديد، بأقرب الناس إليه بدل بالأبناء، لأن الأبناء هم أقرب الأشخاص إلى الأب، يعني لابد يكونوا بارين به ويهدونه بأرواحهم. ثم بالصاحبة وهي الزوجة، وهي قرينته وعشيرته في الحياة، ثم بالأخ وأخيه، ثم فصيلته التي تويه، يعني العشيرة الأقربين اللحمة ولا القبيلة، ثم من في الأرض جميعا، فكان تدرج. ثم ينجيه، هذا ليس هناك تراخ زمني، لأن المقصود من هذا الافتداء ليس مقصودا بذاته، لكن مقصود منها النجاح، ولا أصلا النجاح من العذاب. فجاءت كلمة ينجيه تفيد الترتيب الإخباري، يقال تبين الترتيب الإخباري أو الترتيب الرتبي، لأن النجاة هي المقصودة من الافتداء، وهو القصد الذي يريده هذا المجرم. والهاء تعود على الافتداء، لكن ليس هناك افتداء يفتدي، يجوز أن يكون الاسم راجعا إلى من الفعل، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل أقرب للتقوى، لكن لم يسبق الآية كلمة عدل، لكن في اعدلوا وهو فعل أخذ منه. أو يقال يود المجرم لو يفتدي، لأن لو بعد يود حرف مصدري، وأول ما بعدها بمصدر، والهاء في ينجيه يعود على المصدر المنسبك، يود المجرم يومئذ الافتداء ببنيه إلى آخره. إذن هذه الآية الكريمة هي مثل واضح ثم التي تفيد الترتيب الرتبي، وهي أن يكون ما بعد ثم هو الأعظم والأهم مما سبق. ما علاقة هذا الكلام بموضوعنا الأصلي؟ لأننا لا نتكلم إلا من الانطلاق من الآية التي نفسرها، هناك علاقة. اختلفوا هل الأرض مخلوقة قبل السماوات أو السماوات قبل الأرض، ورد هذا عن السلف بالرأيين. الذين قالوا الأرض هي التي خلقت أولا ثم خلقت السماوات، دليلهم هذه الآية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وثم على أساس أنها تفيد الترتيب الزمني، يعني بعد أن خلق الله الأرض خلق السماوات، وهذا منسجم مع وظيفة ثم الأصلية، وهي أن يكون المعطوف بها واقعا بعد المعطوف عليه، المعطوف بها السماوات والمعطوف عليه الأرض. استدلوا أيضا بآيات حبيب السجدة، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قالوا هاتان الآيتان أو الآيات الثلاث تفيد أن كان خلق الأرض سابقا لخلق السماوات. الطرف المقابل قالوا لا، السماوات هي التي خلقت قبل الأرض. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها ورفع سبكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. قال والأرض بعد ذلك، بعد أن بنى السماء وسواها. رد الآخرون قالوا له هذا دحاها بمعنى سواها ومهدها وهيأها، لكن لا يعني أنه خلقها، هو خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم جاء إلى الأرض فدحاها، أي جعلها مكورة وجعلها مسواة وممهدة. ولكن يعني وهناك كثير من المناقشات في هذا الموضوع. والله أعتقد بالنسبة للمسلم هذا لا يقدم ولا يؤخر، فهو يعتقد ويؤمن إيمانا جازما بأن الله خلق السماوات وخلق الأرض، وهذا الخلق من عظيم آيات الله سبحانه وتعالى والدليل على قدرته وعلى عظمة جلاله. يؤمن بذلك سواء كانت الأرض سابقة في الخلق للسماوات أم السماوات كانت سابقة للأرض، هذا لا يقدم شيئا ولا يؤخر بالنسبة له، هذا يعتقد فيه ويكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والله لو مثلا اهتم أصحاب الاختصاص من علماء الهيئة أو ما يقال عنهم الجيولوجيا أو علماء الفلك أو علماء الآثار بحثوا هذا البحث العلمي لا بأس بذلك، ويكون هذا مقصورا على أهل الاختصاص. إنما بالنسبة للمسلم من يشغل نفسه بمناقشة لا فائدة منها، لا أعتقد أن هذا يقدم في عقيدته أو يؤخر. هو يؤمن إيمانا جازما بأن الأرض مخلوقة لله وأن السماوات مخلوقة لله، والله هذه خلقت قبل وهذا خلقت بعد، هذا أمر موكول عند الله سبحانه وتعالى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. سؤال آخر، ما دخل ثم هناك في هذا الخلاف؟ ثم على الرأي بأن الذين قالوا إن خلق الأرض سابق لخلق السماوات، إذن تقول ثم تفيد الترتيب الزمني والترتيب الرتبي. على هذا الرأي خلقت الأرض بعد ذلك خلقت النساء وثم هذه وظيفتها من حيث الزمان، هذا واضح، لأن المعطوف ثم لابد أن يكون بعد المعطوف على المعطوف عليه، يكون بعد وقوع المعطوف عليه. والسماوات وقع خلقها بعد خلق الأرض على هذا الرأي، وأيضا تفيد الترتيب الرتبي لأن خلق السماوات أعظم من خلق الأرض. ممكن يجتمع الترتيب الرتبي والترتيب الزمني كما قال لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها. نعيد البيت، لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها. ما معنى البيت؟ يقول لا يكشف المسألة الغماء، الغماء الموصوفة بالغم الكارثة والأزمة والمحنة، لا يكشفها ويزيلها ويذيبها إلا ابن حرة. وابن حرة، والحرة لا تلد إلا حرا، والمقصود بابن حرة عن الشجاع والشهم النبيل، عنده أخلاق وعنده غيرة على دينه وعلى وطنه وعلى أمته. فلا يكشف هذه الغمة وهذه المسألة التي تثور الغم والهم إلا ابن حرة الذي يتصف بجراءة وبالشجاعة وقوة القلب وبالنبل وبالشهامة وبالمروءة وبالنجدة والإنقاذ. هذا يرى غمرات الموت، غمرات الموت شدائد الموت، وشدائد الموت هي ما يقع في القتال معروف من جراح ومن تفجيرات ومن هلع ومن قتلى وصرعى، طبعا يتحملها المقاتل، لابد أن يكون قلبه شجاع ليتحمل هذه الأهوال. يرى غمرات الموت، أولا يرى هذه المقدمات للموت ليست الموت، ثم يزورها، أي يزور الموت، معناه يزورها بمعنى يقع فيها. فجاء بالعطف بثم، ثم هنا تفيد التراخي الزمني وتفيد التراخي الرتبي. كيف التراخي الزمني؟ طبعا هذا الشجاع بعد من أن يبلو البلاء الحسن ويقاتل بهمة ونشاط ويؤثر بالعدو، قد تصيبه بتر الرصاص كذا يتوفاه الله ويموت. فإذا الموت الذي لحقه لا شك أنه أعظم وأكبر من غمرات الموت. غمرات الموت هذه مقدمات الأولى، فالموت يقع بعد الغمرات والشدائد، هذا من حيث الزمن. وأيضا الموت في خيبته أعظم وأكبر، وأكبر تضحية هي التضحية بالنفس، والجود كما يقول الشاعر والجود بالنفس أخفى غاية الجود. فإذا ثم يزورها، ثم أفادت التراخي الزمني وأفادت التراخي الرتبي. الآية إذن على القول بأن خلق الأرض كان سابقا لخلق السماوات، فثم تفيد التراخي الزمني والتراخي الرتبي. على القول الآخر وهو قول الجمهور أكثر القائلين بأن السماوات كان سابقة في الخلق الأرض، هذا الأكثر، وأيده كثير من المفسرين. لكن لا يمكن أن نطبق التراخي الزمني على هذا القول، لأن القول هذا أن السماوات سابقة لخلق الأرض وليست تالية. هل يمكن أن تفسر ثم بالتراخي الزمني؟ طبعا لا، لابد من تفسيرها بالتراخي الرتبي. على القول الآخر ثم طبعا لا يمكن أن تكون للتفسير للتراخي الزمني، لأن على هذا القول هي سابقة للأرض، والتراخي الزمني لابد أن يكون المعطوف به ثم واقعا بعد المعطوف عليه. إذن التاريخ الزمني هذا مرفوض وغير مطبق بالنسبة لهذا القول. إذن ماذا تفيد ثم؟ التراخي الزمني والتراخي الرتبي. والتراخي الرتبي لا يعول على المدة الزمنية، إنما يعول على المعنى وعلى العظم. ولا شك أن خلق السماوات أكبر وأعظم من خلق الأرض، لأن الأرض جسم واحد والسماوات كواكب ومجرات ونجوم لا حد لها، فهي أعظم وأكثر دلالة على القدر على الخلق. طيب، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. عرفنا عملية، ثم وقد وقفنا عندها بعض الوقت، لأن كنا تناولنا في عدة مرات التراخي الزمني، لكن هذه المناسبة أيضا شرحنا ما يسمى بالتراخي الرتبي. ثم استوى إلى السماء، كلمة استوى في اللغة معنى استقام واعتدل وصان الشيء من الاعوجاج أو الانحراف، ويعد بحرف الجر على، فيكون بمعنى استولى أو ملك أو تمكن. استولى على كما قيل بشر استوى على العراق أي تمكن منها، و قول شاعر آخر فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر. أعيد البيت، فلما علونا واستوينا عليهم، هذا الشرط الأول، تركناهم صرعى لنسر وكاسري. قال علونا، طبعا العلو المعنوي يعني الانتصار هو علو، علونا عليهم وتمكنا من دحرهم واستولينا عليهم لأن تمكنا منهم وملكناهم وقهرناهم وتركناهم صرعى ميتين لنسر وكاسر. طبعا النسر هو عبارة عن الطيور الجارحة مثل النسر والحدأ مثلا تأكل اللحم، والكاسر هو الحيوانات المتوحشة الكاسر مثل الأسد ومثل النمر. يعني يقول نحن علمنا عليهم وانتصرنا عليهم واستولونا وتمكنا وملكناهم وسيطرنا، بمعنى سيطرنا واستولينا، وتركناهم صرعى ميتين منتشرين في الأرض، وإذا تخطفتهم الطيور الجارحة والوحوش الكاسرة. فالشاهد واستوينا عليهم، بمعنى تمكنا منهم وعلونا عليهم وملكناهم وسيطرنا عليهم. هذا بالنسبة للغة. أما استوى إلى بمعنى قصد، تقول استوى فلان إلى شيء الفلاني بمعنى قصد، وما علاقته بالاعتدال والاستقامة؟ نعم، قالوا يقال استوى إلى فلان إلى الشيء بما ذهب إليه بعزم وإرادة وبسرعة ومستقيم ما لا يلبي على شيء، بحيث لا يلتفت هنا ولا يشتغل بأمر آخر. ففيه معنى الاستواء، وهو القصد بالهمة والإرادة والسرعة، لأن الذي يسرع لشيء وعنده عزيمة في الوصول إليه لا يلتفت ولا يشتغل بأمور أخرى، وإنما يمشي مستقيما إلى غرضه، لأن المستقيم هو أقرب التقاء بين نقطتين. هذا بمعنى لغة. أمثل عندما ينسب الاستواء إلى السماء كما قلنا سابقا في مثله، نؤمن جاذبين بأن لله استواء، لكن كيف يكون هذا الاستواء ومعناه؟ لسنا مكلفين الخوض في هذه الأمور. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فأجاب إجابة المسلم المتيقن، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذن مثل الغضب ومثل المكر ومثل الكيد، هذه أمور نثبتها لله سبحانه وتعالى كما جاءت، ولا نكلف أنفسنا بالتأويل ولا بالتعطيل ولا بالتشبيه ولا بغيره، ونكتفي بهذا لأن أشبعنا هذا الكلام في عدة مناسبات سابقة. ثم استوى إلى السماء فسواهن، أولا هن هذا ضمير المؤنث ضمير متصل، والسماء مفرد، وفي اللغة أن الضمير يكون مفردا عندما يكون العائد مفرد، ويكون جمعا عندما يكون العائد جمعا، ويكون مثنى وهكذا. لكن هنا الضمير كان جمعا هن، والعائد الذي يعود عليه الضمير مفرد وهو السماء. كيف يستقيم ذلك؟ الجواب، نجيب عن ذلك بجوابين. بعض أهل اللغة وإن كانوا قلة قالوا كلمة سماء هي جمع، بعضهم قال جمع سماوة، وبعضهم قال جمع سماء. إذن لا اعتراض على هذا القول، السماء جمع وهن جمع، فالضمير رجع، ضمير الجمع رجع إلى جمع. لكن الأكثر أهل اللغة بأن السماء مؤنثة، وقد تذكر قليلا مثل السماء منفطر به، جاءت مذكرة قليلا، لكن يبقى الاعتراض قائما. إذا كان على أكثرية أهل اللغة أن سماء لفظة مفردة، فكيف يعود عليها الضمير ضمير الجماعة هن؟ الجواب أن السماء هي مفردة في لفظها، ولكنها اسم جنس. اسم الجنس هو الذي يدل على أفراد يتضمنها. نعم، السماء هي مفردة لكن تتضمن كل الأجرام العلوية، من نجوم وكواكب سيارة ومن مجرات، هذا معنى اسم الجنس، يعني كلمة ينضوي تحتها كل الأفراد التي تتعلق بها، مثل كلمة الإنسان. الإنسان هي لفظة مفردة لكنها اسم جنس تشمل كل ما يطلق عليه إنسان، مليارات البشر منذ خلق الله الإنسان، بدليل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سفيل. رددناه ضمير مفرد رجعت للإنسان على الأرض. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا هذا جمع، والمستثنى دائما يكون أقل من المستثنى منه لأنه مأخوذ من المستثنى منه. فالذي لا يعرف اللغة كيف يستثنى الجمع من المفرد وهو الإنسان؟ فهمنا الاعتراض المبدئي، كيف الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا جمع والمستثنى منه الإنسان والإنسان مفرد، كيف يستثنى جمع من مفرد؟ قل لا، هذا الإنسان مفرد في لفظه ولكنه اسم جنس يشمل كل من يطلق عليه إنسان. والآية طبعا هذه في القرآن الكريم وكذلك في آية العصر، وجاء في القرآن اسم الجنس اللي يفيد الجمع، إن المتقين في جنات ونهر. نهر هذا مفرد في لفظه لكن يدل على اسم جنس، وكل أخدود فيه ماء، والأنهار والجداول لا حصر لها، بدليل جاء في كل القرآن جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره. إذن كيف يكون نهر ويكون أنهار؟ نقول لا، نعم، ليس هناك تعارض بين الآيات، نهر اسم جنس ونهر ليس بالجنس، هو لفظ هو مفرد في لفظه ولكن هو جمع في معناه لأنه يتضمن كل أفراد الجنس تحته. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.